بل أحيا واحد بل أحيا اثنين أنا برضو على الهوى كده نعم الوجه الثاني أربعهم بل أحيا هذا هو ثلاثة الإبدال نعم التسليم مع المد والقصر لهشام بل أحياه بل أحياه مش أحياء لا التسهيل وخلي بالك بعد الحركة الروم اللي هو الإيه مع الروم بعد الحركة لأن الروم بعد الحركة نعم والروم والإتيان وبعض الحركة بل أحياه بل أحياه فتح الله لكم فضيلة الشيخ ولكن لا تشعرون قلنا مد عرض سكون للجميع نعم وضحت نعم وضحت فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون فتح الله لكم فضيلة الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان ورد إلى البرنامج سؤال على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من الأخ شحاتة الأزهري يقول فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى كيفية الإشمام في قيل وأخواتها هنا بسم الله الرحمن الرحيم الإشمام أنواع نعم قيل هنا إشمام حركة بحركة يعني معنى حركتين معنى إيه؟ حركتين قيل وقويل على أصلها كده نعم هنا إشمام حركة بحركة هغلب حركة على حركة الحركة الغالبة اللي هي الضم أقول قويلة قويلة قويلة مش قويلة بالواو نعم قوي قويلة قويلة نعم ماشي نعم قويلة قويلة بالضبط كده نعم مش بالواو بقى الكسرة مشمة والضمة قبل الكسر نعم الضمة هي الغالبة لأن قيل فعل ماض مبني للمجهول طب وغيض فضيلة الشيخ وزيه وغيض الماء وغيض وغيض وجيئة وجيئة جويئة جوي جوي نعم مش وجوي بالواو لا وجيئة بالنبيين نعم ها أيضا سأل الأخ حتى سؤالا آخر يقول ما حكم الوقف في غير موضع والوصل في غير موضع ما لازم مراعاة الوقف إيه والابتداء زي ما بقول الإمام ابن الجزري بشرطه فليرعى وقفا وابتداء لأن الوقف والابتداء بطوط السامع المعنى نعم. للقارئ وللسامع معا لو لم يراعي الوقف والابتداء هل يدخل في الحرام ولا المكروه لا لازم يلتزم بالإيه الالتزام بعلامات الوقف بالوقف لأن نعم. يعني إيه الصحابة كانت تلتزم الوقف نعم لابد من الالتزام بالوقف والابتداء لأن الوقف والابتداء بيعلم السامع ويبلغه ما يريد من معنى الجملة القرآنية إنما الصحابة كانش تقرأ الآية كاملة كانوا يرون لأنهم أعلموا منا نعم. كانوا تون الإيمان قبل القرآن هنا نؤتى القرآن قبل الإيمان اللي هما بعد التابعين رضي الله عنهم والأئمة دول وخد بالك هنا فكانوا يراعون الوقف فمراعاة الوقف والابتداء في جمل القرآن لابد منها أما الذين يقولون لا كانوا يقرؤون الكتاب ولكن يعلمون هذه الآية هذه الجملة فيها أمر فيها نهي فيها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فيها الآخرة فيها الكلام عن الدنيا فيها الكلام عن الحسنات فيها الكلام عن السيئات وخد بالك ما المقصود بهذه الجملة فكان الصحابة رضي الله عنهم جميعا ومعهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أعلم منا بالقرآن فإحنا على خطاهم فلا بد وأن نراعي الوقف والابتداء ولذلك نص علماؤنا على هذا الذي ينكرونه هؤلاء كان السلف الصالح يعتنون بالوقف والابتداء يعني مثلا في جمل الآية لما نقرأ الآية جملة جملة بنفهمها إنما حتة واحدة كده يبقى لا فهم للقرآن هتفهمها إزاي إذن فيجب أن نلتزم بعلامات الوقف لتحصيل المعاني والتدبر لكي نطبق القرآن بالضبط كده نعم. فالغرض من تجويد الحروف وإخراج الحرف من مخرجه وصول المعنى إلى القلب والعقل هذه الجملة من القرآن فيها أمر أو نهي أو كذا أو كذا أو قصة من القصص أو تتكلم عن نبي من الأنبياء ولا لأن القرآن كله ذكر عظة وتذكير